الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن أتاح لي هذه الفرصة باللقاء بهؤلاء الإخوة الكرام الذين لم يجتمع إلا حبا في الله، جعلني الله وإياكم من المتحابين في الله أحد هؤلاء السبع. وإني لأشكر الإخوة الذين كانوا سببا في هذا اللقاء وسعوا إلى هذا الجمع. ثم إن موضوع هذا الحديث كما قال بعض العلماء منهم ابن عبد البر حديث عظيم، أعظم حديث في الترغيب والترهيب، وأصح سندا حيث رواه أصحاب السنن جميعا، والبخاري يرويه في أربعة مواضع من صحيحه، ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي. وإذا أردنا أيها الإخوة أن نتبين حقيقة مكانة هذا الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا يظل إلا ظله إمام عادل أو إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الإخوة الكرام، مستهل هذا الحديث يعطينا صورة لعلكم قريب عهد بتلاوة الإمام في الصلاة. واخشى يوما ايه؟ لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم عظيم، اعظم من هذا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم صوره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كل نفسي نفسي حتى الرسل، كما في حديث الشفاعة يشتد الموقف على الخلائق يوم القيامة، وتدنو الشمس من الرؤوس ويلجم الناس العرق منهم إلى قدميه إلى حقويه إلى فيه، فيقول الناس ألا ترون ما بنا، ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء، اذهبوا لآدم أبو البشر، فيأتون إلى أبينا آدم خلقك الله بيديه وأسجد الملائكة إليه وأسكنك الجنة اشفع لنا عند ربنا، فيقول نفسي نفسي لقد نهاني ربي عن الشجرة فأكلت منها، لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، اذهبوا إلى إبراهيم. يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ويعتذر لهم أيضا إني كذبت كذبة نفسي نفسي، أي حينما كان مع سارة وهو آت ومر ببلدة لا نريد أن نسمي وأرادها اذهبوا الى موسى، فياتون الى موسى ايضا فيعتذر بعدما يذكرون خصائصه، انت كريم الله، يقول لقد قتلت نفسا. اذهبوا الى عيسى فيعتذر، لقد عبدت من دون الله. اذهبوا الى محمد فياتون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها، فياتي ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعلمها من قبل، ويسجد مده الله اعلم بها، حتى قال بعض العلماء 40 يوما 40 سنه، فيقال له ارفع راسك واشفع تشفع، تقول يا ربي فصل القضاء. في ذلك اليوم في تلك الشده يقول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله. اي اذلال هذا ايها الاخوه، اي شده في ذلك الموقف. ولو تاملنا اولئك 7 الاصناف وليس الافراد لوجدناها اجتمعت او اشتملت او احتوت طبقات المجتمع كاملا. ومن البلاغه النبويه الكريمه في هذا الحديث 7، لا اريد ان اطيل الحديث عند كلمه 7، فقد اطال العلماء عندها في خصائص هذا العدد، عدد السماوات وعدد الاراضي وعدد الايام والجمرات والطواف والسعي، وعلى شيء كثير لكنها مسميات. لكن يهمني مع طلبه العلم وطلاب الرياضه والفرائض، لان علماء الفرائض يقولون هذا العدد 7 هو نهايه العدد. قد تعجبون بذلك، وان العدد يستمر الى 100 والالف والمليون والبليون وتيشليون وشيء ما نعرفه، ولكن يقولون ما بعد 7 مكرر 7 قبلها. فاذا جئنا الى تكرير المكرر 100 تكرار 10 والالف تكرار 100، اذا دخلنا في التكرار، ولكن الاعداد الاوليه الاساسيه هي 7. يظلهم الله في ظله من اي شيء؟ الشمس تكور والسماء تغير وتبدل الارض والسماوات من اي شيء؟ ذكر صلى الله عليه وسلم ان الشمس تدنو من رؤوس الناس ما في بينها وبينه الا قدر الميل. هل هو الميل المسافي 1.5 كيلو ولا الميل الذي يكتحل به الانسان في عينه؟ الله اعلم. يهمنا في تلك الشده وفي هذا الموقف ان الله سبحانه يظل هؤلاء الاصنام، يظلهم برحمته، يظلهم برعايته، يحجب عنهم هذه الحراره الشمسيه او غير ذلك، الله تعالى اعلم. انها مفهومه من الله لهؤلاء القوم. ومن هم؟ يبدا الترتيب التصاعدي او الترتيب التنازلي، يبدا براس الامه امام عادل، والروايه الاخرى امام عدل. الامام هو رئيس الامه، والامام هو المسؤول عن تصرفات الرعيه. يقول سبحانه للخليل اني جاعلك للناس اماما، اي قدوه وترعاهم. والامام العادل هو الذي يسوي بين افراد الرعيه، لا فرق عنده بين كبير وصغير وغني وفقير ومامور وامير، الناس كلهم عنده سواء، كما اعلنها الصديق رضي الله تعالى عنه حينما ولي الخلافه، وليت هذا الامر ولست باخير منكم، فان اطعت الله اطيعوني وان عصيت الله فلا طاعه لي عليكم، ان اقواكم عند الضعيف حتى اخذ الحق له، واضعفكم عند القوي حتى اخذ عندما نحن نعلم حمل البعير، البعير أكثر حبلة، ها؟ البعير حبلة من اليمين وحبلة من اليسار، شق الحمل على البعير يسمى حبلة. فإذا كان شق الحمل متعادلين كان البعير مستريحا وكان الحمل معتدلا. فإذا كانت إحدى العبلتين أثقل من الأخرى مال الحمل وجنح البعير وتعب في مسيره. فالإمام العادل هو الذي يعادل بين عبلتي الحمل ولا يميل إحدى الجانبين على الآخر. هذه العدالة. وهناك رواية أخرى، إمام عدل، وأرجو أن تفتحوا معي آذانكم للفرق بين عادل وعدل. العادل هو الذي يعدل في الرعية، وقد يقع العدل من كافر سياسة وإبقاء على الحكم ومروءة منه يأبى أن يكون ظالما. وكما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، ولا يدوم مع الظلم ولو لمسلم. الظلم ذنب. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم نموذجا في ذلك في اول الهجره حينما اشتد الامر على المسلمين، قال: ان بالحبشه ملكا عادلا لا يظلم احد بارضه اراكم لو هاجرتم اليه. من الملك الذي كان في الحبشه انذاك؟ النجاشي. واي دين انت على اي دين؟ مسيحي. فهو مسلك مسيحي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ايه؟ ملك عادل. وعمر رضي الله تعالى عنه لما عمرو بن العاص في مصر اقتطع او اضاف بيت امراه عجوز الى المسجد واحتال عليها بجلد النار، وجاءت تتبلغ الى عمر بالمدينه فكتب اليها رقعه صغيره على جلد. قلت: مش هتعمل لي هذا؟ ملك ياخذ بيتي غصبا، اخذ له هذه الرقعه؟ قال: اذهبي بها اليه اذ لم ينصفك انا موجود. ماذا كتب اليه عمر؟ نحن اولى بالعدل من كسرى. فحينما وصلت الى عمرو بن العاص وضعها على راسه وقال: هدوا المسجد واعيدوا اليها بيتها. نعم عادل. ولكن الامام العدل الله سبحانه وتعالى في حق الشهاده واشهد ذوي عدل. الناس كثير ولكن العدول قليل. فالعدل في الرجال ما اجتمعت فيه صفات الكمال في الايمان: الصدق، الوفاء، الامانه، المروءه، الكرم، الشجاعه، كل هذه اذا اجتمعت في انسان قاله الكامل ويقال له العدل. ومن هنا في نظري ان روايه امام عدل اولى من امام عادل، لان كل عدل فهو عادل وليس كل عادل عدل. يبقى امام ايش؟ عدل. واول ما يتوجه على امام المسلمين ان يكون ايه؟ ان يكون عدلا، لا من عامة الناس والجهال، لا، يجب ان تجتمع فيه صفات الامانة والكمال والمروءة الإسلام كل من أجل حق. وهذه هي قاعدة المجتمع الإسلامي الحقيقي. والشعب الذي ينشأ في عبادة الله، لا بأس أن تسمحوا لي أتوسع شوية في هذا، لأن الحمد لله أرى شبابا كثيرا الله يرحم بارك إن شاء الله. عناية الإسلام بالشباب عناية لا نظير لها، لا في نظم التربية ولا في نظم التعليم ولا في نظم التوجيه ولا في أي معسكر على وجه الأرض كما جاء في الإسلام. لا تستبعدوا إن قلت لكم إن الإسلام يبنى بالشباب بالنشء بالأطفال قبل مجيئهم، قبل أن يولد المولود الإسلام يعنى به. قلوا كيف يعنى بشيء معدوم؟ نعم. ما بين رجل وامرأة، ما بين زوج وزوج. فالإسلام يضع نفس اختيار الزوجة التي هي ستلد هذا الولد والتي ستربيه. تنفق المرأة لكم؟ أربعة. وكلها موضع رغبة للرجال، ولكن فاظفر بذات الدين تلبت يمينه. شو معنى فاظفر؟ كأن ذات الدين جوهرة نفيسة قليلة مثل الذرة في وسط التراب، لو سقط منك كس فيروز أو كس المار أو الماس في كومة من الرمل، هل تأخذ مسحات تبحث عنه ولا بذكرك؟ بضبطك لدقة البحث ورفقا على الحجر الغالي لئلا ينكسر أو يضيع، تقدر أن ابحث عنها بدقة كالذي يبحث بإبرة في كومة من الرمل. فإذا وجدتها ففرت وسعدت بذات الدين. لماذا؟ لأن ذات المال وذات الحساب وذات الجمال مالها إن لم يكن معها دين سيلغيها عليك، وتكون أنت رايح تشبع على مائدة الإيه الآخرين نسبها. إذا كان أعلى من نسبك ستنظر إليك بطرف العين، ما أنت مال عينه وش تكون أنت؟ وإذا كان حسبها، والفرق بين الحسب والنسب، النسب لا كسب لأحد فيه، يولد من أبوين نسيبين من فلان من فلان إلى قبيل فلان إلى آخره. أما الحسب فقد لا يكون النسب معه، ولكن يحسب أمجادا. أنا تخرجت في كذا، أنا أعمل كذا، أنا اخترعت كذا، أبي كان له كذا، خالي عنده كذا. يحسب علينا أمجادا لأهله أو لشخصه، وهذه له فيها اكتساب. فإذا كانت حسيبة وأنت لا حسب لك أيضا ستكون العلاقة مخلخلة. أما إذا كانت ذات دين فكل ما يجب تحت يدها أو في شخصها إذا أرادت النفس أن تجمع بها ردها دينها. وقال رسول الله عليه وسلم: ما اقتنى مسلم بعد الإسلام خيرا من امرأة إن نظر إليها سرا. أن هذا الحظ النفسي، الحظ البشري، الجبلة، الطبيعة، الأشياء كل صورة جميلة. لو خرجت إلى حديقة ولم تنزه وجدت زهرة جميلة متفتحة أقلت النظر فيها، لو نظرت شيئا آخر بلاش يسمي أخذيت عينك ورأيت أدرت النظر عنه فالجبلة. إذا إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. من التي ستحفظ زوجها في غيبته؟ تحفظه في نفسها أولا، تحفظه في عرضه ثانيا، تحفظه في ماله، تحفظه في أولاده، تحفظه في والديه. لا تحسن إليهما عند وجوده وتسيء إليهما في غيبته. تحفظه في جيرانه، تحفظه في كل من له حق عليه. بأي شيء تقوم بهذه الواجبة؟ بالحسب والنسب والمال الذي الدين بدينه. والعبد المؤمن والأمة المؤمنة خير. فجعل المولى سبحانه وتعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كان صلى الله عليه وسلم له ابتكار في اللغة العربية فهو ويحدثهم بلغتها فلا يعرفونها. قال فضلات الحمام على سبيل التشبيه المرأة الحسناء في المنبت الايه السور اصحاب البساتين والزراعي يعرفون هذا علم يجمع الايه القمح ولا الذرة ويكون الحيوان هي بتحرث ولا هي بتسقي تمر وتموت في الحوض فتنبت النبتة في تلك الغرفة تجدها اخضر ما تكون في الزرع كله. ايش اللي خطرها هذا الزائد منظر جميل ولكن تحت منها ايه كذلك المرأة الحسناء تنشأ نشأة سيئة ما هي على تربية الاسلام. اذا رمي الاسلام بالام من اجل الولد جاءت الام نجد السنة مع الأب مع الزوج في أول لحظة يدخل عليها كما جاء في الحديث إذا اشترى أحدكم فرس أو دار أو تزوج فليأخذ من عاصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليك. هذا أول استقبال استقبلها وساء الله خيرها جاء وقت اللقاء المطلوب. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا فرزق الولد لا يضره الشيطان كأول في اللحظة التي ينسى فيها كل شيء يذكره صلى الله عليه وسلم ليحفظ الولد من الشيطان. جاء الولد وجاء الحمل نأتي رخص التشريع فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى واجمع المسلمون ان الحامل تلحق بالمريض اذا شق عليها الصوم اكثرت من اجل حملها. جاء الولد الى الوجود اول ما يفتح سمعه ماذا تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاه في اذنه اليسرى ليكن اول ما يفتح سمعه ذكر الله والله اكبر. جاء له السادة عرفت عنه وتخيرت له احسن الاسماء وكبر الولد وميزه حملك مسؤوليته بان ترشده وتعلمه يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك ادب الطعام في كلمات اصبح مميزا مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشره نشاته على التربيه الاسلاميه علمته الصلاه واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع من سبع لعشره تمرين وتدريب وحلوى وكتاب وقلم وهدايا فاذا وصل العاشره كان تحت التدريب ثلاث سنوات والله ان كان خيرا ومن معدن اصيل نفع فيه ذلك فاذا لم ينفع فيه اضربوه بعد هذا كله خلاص. فاذا ضربته لعشر الى نفس الى سن التكليف 15 خمس سنين يبقى ثلاثه بالتخيير وثلاثه بالاجبار ثمان سنوات وانت تمرنه على الصلاه. بعد 15 سنه تنزل تقول له ما تصليش ما يسمع كلامك تعود وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب هو رجل الغد. يأتي الصنف الثالث ما هو؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما هذا الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد؟ قلبه بالمساجد. شوف الترتيب النبوي الكريم يا جماعه كل قسم يؤثر في اللجنه وكلمه قلبه معلق بالمساجد هذه قناديل ومراوح معلقه ما فيها القلب معلق عندنا ولكن القلب يتعلق وله حرقه بمعنى يغرم يعشق يكون كانه جزء من قناديل المسجد اذا لجسمه دون قلبه. وحين قلبه قلبه في المسجد، قلبه بين قلبيه وبين أطمائه ينبض بحياته، ولكن ينتظر متى يسمع حي على الصلاة فيرجع إلى المسجد. وهنا يمكن أن توسع الدائرة قليل في شاب نشأ في عبادة الله، وتكون وفاة نشأت في عبادة الله لأنها قسيمة الشاب. وكذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، امرأة قلبها معلق بالمساجد، ولكن هذه المرأة كل صلاة المسجد لا، مسجد بيتها. ولذا يسلم الإنسان إذا وسع الله عليه في مسكنه أن يخصص ولو جانبا من الصالة من غرفة من مكان ما على الصلاة. لماذا؟ المرأة إذا كان عندها واجبات صرف النظر إنها تعمل أو لا تعمل، بيتها هو مأواها وهو حقها ومملكتها الكبرى. حينما يحين وقت الصلاة أنت في عملك تسمع المؤذن، ندبك صلى الله عليه وسلم أن تحاكي المؤذن لتكون معه في هذا الدعاء، حتى إذا قال الله أكبر وكنت تعمل في أي عمل كان علمت أن الله أكبر من هذا العمل فتركته وذهبت لتجيب حي على الفلاح. كذلك المرأة في مطبخها، في غرفة نومها، في أي عمل من الأعمال، في غسيلها، في كونها، في كذا، سمعت الأداء رتبت نفسها إلى أن تصلي وتهيأت وذهبت إلى مسجد بيتها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية والأم أنس لما عزموا وقال عندهم قال أين تحبون أو تريدون أن أصلي لكم؟ فاختاروا المكان يصلي لهم واتخذوا ذلك المكان يصلى لهم في بيتهم. وهكذا المرأة لتكون على ذكر من الصلاة وأنت تعلم. إذا كنت في المقهى، إذا كنت في العمل، إذا كنت في السوق، إذا كنت في المسجد، أي الأماكن هذه تجمع شعورك وحسك إلى الله؟ المسجد. لماذا في العمل تفكر في واجب العمل، في السوق تفكر في السلعة التي تريدها، في المقهى تفكر في أحاديث الأصدقاء، ولكن في المسجد أمامك ذكر الله. فإذا خصصت المرأة في بيتها مكانا، حينما تأتي إلى ذلك المكان تستجمع شعورها لذكر الله. بخلاف ما أرى أصلي في غرفة الضيوف، ما أرى أصلي في الصالة، ما أرى أصلي هنا، كأنها ذلك أدي إيه؟ إذا خصصت وذلك نقول وامرأة قلبها معلق بمسجد بيتها. وقد جاء الحديث المرأة التي جاءت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. معك مع مين؟ مع رسول الله. وفي مسجد رسول الله صلت بأهله. قال علمت أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، وصلاتك في أخر دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. القسم الثالث الرابع الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد. لو تعليق بسيطة، الشخص الذي قلبه معلق بالمساجد أترونه مضيع من وقته بعيدا عن المسجد في عمله في بيته في مسجده، لأن قلبه لا يأنس إلا بالمسجد وما هو موضع للمسجد. قل أن تراه على مقهى، قل أن تراه في سهرة أخرى، إنما هو دائما وأبدا في محيط المسجد وما تتبعه. ورجلان القسم ليش؟ الرابع إمام عدل شاب نشأ معلق قلبه. الرابع ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا. المحبة في الله يا إخوان ليس بأمر هين، لا يباع ولا يحب، لأنها في ذات الله، وما كان من عند الله لا يحب. وشأنها عظيم. لو نظرنا إلى الأخوة في الله وصحاب اثنين، المولى سبحانه وتعالى بين لنا و ومن مجموع الكتاب والسنة نعلم أن موجبات المحبة في الله قسمان. قسم مادي أسباب ملموسة، وقسم روحي. أما القسم الروحي وهو الأصل، يقول المولى سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. انظروا يا إخوان، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب، ولكن الله إذا تآبت القلوب قبل كل شيء منحة من الله يمتن بها على من شاء. ولذا يقال الأرواح جنود مجنة، ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. هذه النعمة من الله نقدر نقول إنها امتداد لتعلق القلب في المسجد، لأن الذي يأتي إلى المسجد لم يأتي إليه وحده ولم يذهب وحده، فيلتقي بقلوب أخرى معلقة بالمسجد فتحصل العلقة بين تلك القلوب، وتكون الأخوة وتكون المحبة يتحاذان في الله. الجانب الثاني ماذا؟ وهو ما بينه سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجعل المبدأ واحد، فإذا كان جميع البشر في قارات الأرض الأربعة والخمس من ذكر وأنثى، يبقى الأصل في الخلقة والأصل في البشرية متفاوت ولا متساوي؟ متساوي. إذا أكرمكم عند الله ما في حاجة للتنافر فيما بين المتساويين، ولا حاجة إلى الفرقة بين الآخرين. ولذا يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التنزيل متعادلون، كل يمثل المبادلة. أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن من شيء يفاخرون به الطين والماء. آدم وحواء بشر، وآدم من إيش؟ الطين والماء. إذا ما في حاجة أن تفخر على أخيك ولا أخوك يفخر عليك. أما عمل الخير فهذا مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. في قضيه الصلح بين الطائفتين اذا قال: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم. ثم ياتي بعد ذلك: يا ايها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن. العوامل التي تفسد الاخوه لا تفسد الظن باخيه، ان بعض الظن ايه؟ ولا تتجسسوا، لا تتبع الخطي حتى تكشف الغلط، ولا يأخذ بعضكم بعضا. يقول العلماء من دقة إعجاز القرآن في البيان أن أول ما يخطر في ذلك تجاه شخص ما سوء الظن، ترى منه من مظاهره أو من أعماله أو من أقواله شيء تظن به سوء، فتصبح سوء الظن بالتجسس لتتحقق من هذه الظن. ما لك يكفي إذا عند سوء الظن، لكن الشيطان يرفع فتتجسس. هل هذا صحيح ولا لا؟ طيب تجسست وكان صحيحا، تذهب تبتعد. لو أنك فقدت من أول لحظة عن سوء الظن سلمت وسلم، وقعت في سوء الظن نتيجة سلوكه في المجتمع أيضا والمتحابان في الله. ما هي النتيجة التي نجنيها؟ لقد كان رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام بهذه المحبة وبهذه الأخوة أكثر من أخوة النسب فيما بينهم، يتوارثون بالإخاء في الإسلام. وأعظم الصور وقعت ما كان في غزوة بني المصطلق، ووقع بين غلام للمهاجرين وغلام للأنصار مزاحمة عند الماء وتخاصما، فقال غلام المهاجرين: يا للمهاجرين! وقال الثاني: يا للأنصار! فبلغت الكلمة ابن أبي بن سلول، وكان رئيس المنافقين، فقال: أو قابلها ألم أقل لكم ما نحن وهم، يعني المهاجرين، إلا كمثل القائل: سمي كلبا يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه مقالة ابن أبي رئيس المنافقين، ويعني بالأعز جماعته ويعني بالأذل الآخرين. فبلغت المقالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل من المهاجرين والأنصار كادوا أن يقتتلوا، فشغلهم بالمسير أخرى. فتساءل الناس: لماذا يمشي رسول الله في هذا الوقت؟ متى العادة يمشي فيه؟ قالوا: بلغتهم مقالة ابن أبي كذا وكذا. فعلم ابن أبي أنها بلغت رسول الله، فجاء يعتذر: ما قلتها، ولكن جاء الوحي يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا. يقول علماء الأصول: جاء الوحي بما يسمى القول الموجب. ابن أبي حكم لأنه إذا رجع المدينة حيكون إيه؟ الأعز يخرج الأذل، لكن من هو الأعز الذي ستكون له السلطة، ومن الأذل الذي سينفذ عليه الخروج؟ ابن أبي نصر، لكن جاء القرآن وصار صحيح: إذا رجعتم إلى المدينة فلنخرجن الأعز منها الأذل. واعلم يا ابن أبي، واعلموا جميعا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست لك يا ابن أبي وللمنافقين. مضوا حتى وصلوا إلى باب المدينة. ماذا حدث أيها الإخوة؟ تذكروا، يأتي عبد الله ابن عبد الله بن أبي، ولد رئيس المنافقين اسمه عبد الله، وكان من أبر الناس بأبيه، فيقف على باب المدينة ويحتل سيفه وينتظر أباه ويمسك بزمام ناقة أبيه ويرسل: لا تدخلنها على رسول الله حتى يأذن لك وتعلم أنك أنت الأبر، لله ولرسوله وللمؤمنين. مش بعد هذا الجماعة، ايش الموجب؟ مش الرابع من عبد الله بن عبد الله بن أبي ومن المهاجرين بين الناس ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي رابطة الايه؟ المحبة في الله، المعاصاة في الله. بلغ الخبر رسول الله، ارسل اليه: لم تنتهي القضية. بعد أيام سامع الناس إن رسول الله سيقتل ابن أبي لأنه أظهر رباط، يسمع ابنه فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، سمعت أنك قاتل ابن أبي. وبيقول له: ما داش أبي حتى يكون السبب العرض اللي يسمع فيه، بلغني أنك قاتل ابن أبي، ليش؟ هل من عيوبك كثير؟ لا، إني أخشى أن تأمر غيري فيقتلك، فأنا لا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأخلف أكون قتلت مسلما بك. خايف إن قتل قتل أباه، وش المصير؟ ولكن بأي البلاد الحادة في الله، المؤاخاة في الله. قضية نظير هذه في غزة وجاء المشركون أو جاء قريش وعرفان وأخلاقهم وكذا، وطبيعة الحال المبارك قبلها تحتمل فيأخذ ولد لأبي بكر ولد الكبير من يبارك، فأول من خرج إليه من أبوه أبو بكر حتى يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع علينا نفسك يا أبا بكر. أبو بكر يأخذ لمن؟ إن قتل ولا مقتول هي مصيبة، إن قتل يأخذ منه ولا، وإن قتل يأخذ لمن؟ ما هي العلاقة بين الطرفين؟ إنها الأخوة في الله. هم أصحاب رسول الله واختارهم الله لصحبته، لكن هذه القادسية حينما وقع القتال بين المسلمين وبين الفرس، ويقف رجل يبحث عن ابن عمي له ومعه حلقة من الماء، لعل ابن عمي يكون في حاجة إلى الماء، ففتشت الجرح والقتل حتى وجده وهو في الرمق. قال: ألك حاجة في الماء؟ قال: بلى. تقدم إليه الماء فأخذ وأهوى به إلى فيه، فإذا به يسمع أنينا بجواره فيقول ابن عمه: اذهب بالماء إليه لعله أحوج إليه مني. فيبدأ: ألك حاجة؟ قال: لا. فيضوي إليه القدح ويضويه إلى فيه فيسمع أمينا ثالثا فيقول: اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني. فيسمع إلى الثالث كما أن وصله حتى فقد الروح، يرجع إلى الثالث يجده أيضا فقد الروح، يرجع إلى ابن عمه يجده فقد الروح. رصيد أرواح الثلاثة من يؤثر صاحبه على نفسه ويبقى الماء فيه. بأي هذا أخوك ابن أمه وأخوك ابن مثل السلطان؟ إذا رجلان أصحاب، ولهذا كان عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة ماذا فعل؟ في قباء بنى المسجد قباء، وفي المدينة بنى مسجد المدينة، وبدأ يؤاخي بين المسلمين فيما بينهم المؤاخاة. اجتمع عليه يعني على طاعة الله، واشترط عليه يعني بذات المعصية الكبرى. رجل بعث امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. هذه ما هي عوامل شخصية وعوامل روحية. أما هذا منصب وجمال، شوف الوصف يعني تغري حسا ومعنى. فأمام هذا الارتقاء المادي والمعنوي يتعالى يحتجب بخوف الله ويتأذى عن هذا الارتقاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا ما تبين، ما أقول رائعين، أقول نظرين قرآنيين. ولكن النظر الأول معروف، نبي الله المسلم غلام اشتري بمال مملوك من امرأة وهي زوجة العزيز، صاحبة سلطان، صاحبة جاه، صاحبة مكانة. قالت: كنت لك غلام وامتنع وبارك الله. قال: قد السجن احب الي. والمرض الثاني للمراه مريم حينما اتخذت اهلها مكانا قصيرا، والله سبحانه وتعالى ارسل اليها روحا فتمثل بشرا اعرج اكتع لا بشرا صوى أشد ما يحبه الرجل المرأة. وقد راودتها من أبيها فزوجها راودتها أن فيها زمجنة فأخذتها السموم الجد فجاءت وطلبت مني نصيف مدار عشرين ولم يأتي دينار فجئت لها وقلت لها ذاك الذي كنت تمتنعين عنه فامتنع ثم دعتها الحاجة وجاء وألعت وأخيرا غطت وجهها لما جلست منها مجلس الرجل من المرة غطت وجهها مستحية تقول يا هذا اتق الله ولا تكرم الخاتم إلا بحقه. فقلت عنها اللهم إنك تعلم إن كنت فعلت ذلك اختبار وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون من الخاتم. أقول يا أخوان لا تستعجلوا إن قيام هذا الشاب من بين فخذي تلك الفتاة لهو أعظم وأكبر عند الله من تلك الصخرة التي تتعهدت عنك من الله. من يقرا لها إنها إعانة منه إنها اعتصام بالله ولولا ذلك النفس والهوى والشيطان والنواجذ وكل الحوادث متكامل على البشر فالعصمة من الله. ومن هنا يدخل المجتمع تتشى فيه الفضيلة وتنمو وتضمحل منه رذيلة وتتلاشى ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. الصنف السادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ايش يمينه ايش شماله تقول انت شمال ولا يمينه تقول ايش لا تعلم شماله ما تنفق يمينه دل الاخر ويسير. صحيح الحديث فيه روايتان حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. بعض العلماء يقول لا تعلم يمين ما تنفق شمال هذا فيه قلب وليس فيه قلب وهو الاصح لان الموقف موقف اخفاء السبب. وحينما تريد ان تتصدق او تعمل العاده العمل يكون باليمين ولا باليسار باليمين فالناس يراقبون اليمنى فاذا اراد ان يخفي على الناس لم يحرك اليمنى المسافر قال اه اليمنى لو تصدق باليسار فيكون زياده الاخفاء. وهذا الذي يعمل هذا باي شيء ما الذي حمله على ذلك لانه يتعامل مع الله. كم تكون من الوقت الشيخ البشري؟ نعم تقدم. هذا القسم يا اخوان حقيقه التعامل منه هو التعامل مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا او دائما لان علماء الاجتماع يقولون هذه الحياه مبناها على قانون المعارضه في المعارضة يعني الجهة الشرع كما في السوق تدفع ريال تاخذ كيس في خبز تدفع 10 ريال تاخذ قضية ولا تاخذ غرفة تدفع 100 ريال تاخذ مشرع يعني بقدر ما يكون الثمن بقدر ما تكون السلعة. وليس يدفع من غيره 5 مليون يشترى عمارة ويشترى 1500 كسبان لكن تدفع على الكل ترمي على الكل في الأرض شوف نفسك ايش جواب. لو شفنا انسان يمزق امرأة ياخذ غلاف يقطعها نسبي او ناكل على يد سبيل فالمعارضة هي قانون الحياة بقدر ما تعمل بقدر ما تاخذ. لا تقول العمل البدني هذا عامل بيشتغل فلاح ب 10 ريال وهذا طبيب ساعة يدفع المدة 100 ريال. نتيجة عشرات السنين فهو يأخذ خبرته لا مجهوده البدني فالمسألة متساوية. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، فجاء الرجل وقال يا رسول الله مد علي بعير. عارفين مد بعير؟ كلكم عارفين البعير الابل لما بيمد يعني شرد على هذا علي. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا بها الى بعير. فلما قدموا على البستان بشرط ان يكون كل هذا بيد نفس، ما هو يحب غصب عنه عشان بياخذ اجره ولا الخادم ينام عشان لا يدرك يسيره، لا، رغبه في اطعام المسكين. ثم بعد شرط لها الميزان، وهو ان العبره بالكيف لا بالكم، يعني بالسوء والحاله وليس بالعدد، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال درهم سبق 100,000 درهم. شوف النسبه 1 إلى 100. قال وكيف هذا يا رسول الله؟ هذا في المحفوظ والكيف. قال رجل عنده درهمان فتصدق باحدهما، يبقى صدق بنسبه كم؟ 50% من راس المال. وكم الى واحد درهم. ورجل عنده مال كثير فاخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها، يبقى ب100,000 بديل عنه. وش اللي بيجي عنده بعد 100,000؟ ملايين. وكانما قصص تعالى عن درهمين يتصدق بواحد، وما يزال في يده الا درهم واحد، ولا يكون ذلك الا مع قوه اليقين بالله. وجاء عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى صامت ذات يوم، وفي وقت العصر جاء سائل على باب البيت، مسكين يا اهل بيت محمد، ماذا تعرف يا بريره؟ احسن مسكين شيء؟ قالت الله ما عندنا ولا شيء. قال ما في شيء، ما عندي الا بوس شعير ستفطرين عليه عند المغرب. عند المغرب احسن المسكين وعند المغرب يرزق الله. يا ربي اشهد ان ربنا اشهد بك هذه الميلاد هذا الشرف هذه كذا كل وكل جماعه المغرب. قال احسن المسكين وعند المغرب يرزق الله. تمشي بريئة يا رسول الله يا رسول الله، مش فارق لك، مش فارق عن مسكها تقعد تدعى على الاكل وتاكل قرص من مسكها. جاء المغرب لسه ما رجع الله، رجع قامت تصلي، وفي اثناء الصلاه فاذا بالبابية وتبدا وتختم عائشه صلاتها، فاذا بشاك بقرارها عندها. القران بعض يقول تواضع الشاه الجل والفشه والكبده والروس الراس والمجادل، بعض يقول القران، وحينما تسلخ الشاه ويخرج ما في داخلها ويراد ان تسلى في الحصر وتامل لها الحفره والحصر على ما بعيد، يؤتى بالعجين والغرق في الماء ويصير عجين بيه، وتطوى الشاة بكاملها كأنك لبستها خمس من العجين، تضعها في الرمح وتهيل عليها الحجارة الحارة، والمدة المعلومة تخرجها، فإذا ما أخرجتها طبعا أنت دفنتها في الرمح وأعطيتها على الحجارة، تبشر ذات العجين وتطوى الشاة مثل الموزة من لم تبشرها. شاف يعمل ما كشف عن أقرانه، فقالت عائشة ما هذا يا والله أهداه إلينا رجل والله ما قد رأيته أهدى إلينا أبدا، يعني مش حاجة حسب العادة، لا ده شيء يسوقه الله. هنا بعض أم المؤمنين ثم تقول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها والله لا يكمل ايمان العبد، شوف القاعده يا جماعه، والله لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه فيما عند الله اقوى من يقينه فيما في جوفه. حينما تتاكد وتوقن بان رزقك عند الله أكثر من زمان ما تصرف عليه كفك، تكون فعلا مكتمل الإيمان، لك يقين بالله حقا. أما ها تشك فيما عند الله بقدر ما تشك فيما عند الله إيمان. نرجع إلى هذا القسم الذي فينا فيه تصدق بصدقة القسم السابع وهو ما يتعلق بذكر الله وهو قسم الختام. نعم ورد هنا ايضا لا مفهوم له قد يدخل فيه ايضا امراه ذكرت الله خاليا وخاليا هنا يقول فيها بعض العلماء اي خاليا بعيدا عن الناس بعيدا عن الرياء والسمعة وبعض يقول لا خاليا من الشوائب في قلبه تذكر الله ذكرا خالصا سواء كان في ملأ من الناس او كان في خلوة عنه مخافة من الله سبحانه وتعالى. وهذا السن ربما يتناول الحديث عليه بقدر ما تناول الحديث على أصناف الستة المتقدمة لأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو عبادة الكائنات كلها كما جاء في قوله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفعلون تسبيحه فالجماد يسبح بحمد الله والنبات يسبح بحمد الله والحيوان والحوت في الماء كما جاء الحديث حتى الحيتان في حق طالب العلم استغفر الله كل حتى الحيتان في الماء وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نماذج عملية لبعض الأفكار الجزء الذي كان صلى الله عليه وسلم يركض عليه ثم صنع له المنبر في السنة الثامنة من الهجرة فلما تحول إلى المنبر فإذا بالجزء اليابس يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحنين الناقة العذراء يصنعه كل من في المسجد والحصى الذي سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء وذكر الله يدخل في جميع حالات الإنسان الصلاة أقم الصلاة لذكر الصيام كما جاء في الحديث كل عام ابن آدم له إلا صوت إنه لي يدع طعامه وشرابه من أجلي فهو يذكر الله في قلبه وفي نفسه إذا خلى عن الناس يذكر بأن الله عنده لا يتناول شيء كذلك الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليها الحج الحج عد ما فيه قد أخذت من عرفات فاذكروا الله عنده وفي الطواف بكم وفي السعي بكم ورمي الجمرات بكم وفي كل حاجة من الحج كلها بكم وأنت كما أشرنا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ايها الاخوه الكرام ان هذا الحديث كما يقول ابن عبد البر لو ان كل سلك منهم اثر لكتاب لكان كثيرا منه ولعل فيما قدمنا من باب التوجيه او تفتيح الابواب او رؤوس المسائل ما يكفي وبالله تعالى التوفيق واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء السبع انه على كل شيء قدير جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يقول السائل مين العمال لدى بعض الناس وهؤلاء بعضهم يؤذي اولاد بوذي اولادهم ويستخدمون في طرقه الطعام او ما شابه ذلك هل ذلك جائز او جائز له خير؟ أولا قبل كل شيء أقول للسائل الكريم كان عندك واحد من هذول رأي عنك وأما الآخرون الذين جاؤوهم إذا كان عليهم أن يسألوا قبل أن يأتوا بهم ويأخذوا فيزا ويدفعوا فلوس ويقومون بهم بحقوق عمل إذا لم يجد غيرهم فهذا غير أما ولله الحمد جميع المهن وجميع أنواع العمالة موجودة في البلاد الإسلامية لا يجوز فيما لا يوجد غيره. اذا كانت النوعيه غير موجوده واحتجناها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا كان الذي يبده على طريق رجل مشرك على دين قومه عبد الله بن هريره، لانه خبير يعرف الطرق. وكذلك الان نحن اذا كنا في مجال الصناعات وليس لدينا امكانيات بشريه تؤدي هذا العمل باختصاصات، وانتم هنا انكم صنعتم بخير ولا غيره، ولا يوجد المسلمين من يؤدي تلك الصناعه يحتاجنا الى غير المسلم، لا مهم. ولكن في الامور العاديه الطبخ السواقه في خدمه، وناتي بجوري او ناتي بوسمه وناتي من تحت يده. الله سبحانه وتعالى احل طعام اهل الكتاب، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لهم وطعامهم حل لهم. ولكن كونك تاتم اليه وتترك غيره وغير المنزول، اعتقد ان الكل يعلم بان ان تستعمل رجلا مسلما على طعامك وعلى خدمه اولادك اولى من ان تستعمل غير ذلك. اللهم لكان عند المحاجة قولا الشيء الواضح احنا الان في الدنيا في الليل الدنيا ايش ولا لسه؟ في احد يجي يسالني يقول احنا في الليل ولا يقول ايش بقى عليها كذا؟ وبسالفه غير محمد. واحد يسال عن استخدام الشواذين وعند المبنات وعند احد هذا شيء ما يسال. كل نفس مجيب على نفسه. يكون صغير وكبير والعالم والمتعلم يعلم هذا. ولا حاجه نحن في ايدينا نحن. وهم دون بحدنا وقالوا انفسهم عليه. احنا اللي رحنا قلنا للحكومة اعملوا معروف اعطونا فيزا. احنا اللي نركب باستخدام وعمل دفعنا فلوس في دماغه. ارجعوا على انفسهم لا ترجعوا على هؤلاء الناس. نعم. جريمة. الله تسعى. نعم. سهلة. طيب. ولفعل ابعث هذه الرسالة مع طيب انا. هي امرأة متعلمة. تقول انها متزوجة. وانها طيبة وانجبت. واختلفت. انجبت في رمضان واختلفت 13 يوم مع العلم انه حتى اليوم لم تقضي تلك الايام. طب احنا عندنا اي رمضان؟ ما بلغت اي سنة؟ من حصلت بالعمر 25. نوقف هذا السؤال في كتاب هذا بالأول إجابة على هذه الأسئلة. هل علي إثم في تأخير القضاء؟ هل أصوم الأيام مع الصدقة عن كل يوم؟ هل أتصدق الفقراء عن كل يوم؟ مثل سؤال معقول ولعل أكون مدرسة ولا كتب لها السؤال طالب علم. الموضوع عند العلماء من أكثر بعذر مثل هذه في حالة نفاس أو غير حيض لا يصح منها الصوم وأصبح عليها كما قال تعالى فعدة من أيام أخرى. قضاء رمضان له مهلة السنة كاملة إلى يوم 29 شعبان الآن. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى أن يأتي شعبان. وتقول لما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكثره صيامه من شعبان. اذا تاخير قضاء رمضان جائز ولكن الاولى تكلم. فاذا اخر وكان بوسعها ان تقضيه ولا عذر لها ولم تقضي حتى دخل رمضان الثاني ماذا ستفعل؟ تصوم رمضان الثاني عن رمضان الثاني ولا تقضي في رمضان الثاني عن رمضان الاول وترجع تفتح رمضان الثاني في الثالث؟ لا. تصوم رمضان الثاني عن رمضان الثاني ويبقى القضاء في ذمتها. انتهى رمضان الثاني وترجع ان تقضي ما كان عليها من رمضان الاول. جمهور العلماء ان عليها مع قضاء كل يوم من يوم ان تطعم مع كل يوم مسكين. لماذا؟ لأنها أخرت القضاء وكان بوسعها أن تقضي. أما إذا لم يكن بوسعها أن تقضي حتى جاء رمضان الثاني والثالث والعاشر فعليها القضاء فقط وليس عليها القضاء. فإذا مضى عليها 25 عاما أو 25 سنة ولم تقضي ما مضى فلا يتضاعف عليها الإطعام. عليها أن تقضي 13 يوما التي أفطرتها وعليها أن تطعم مع تلك الأيام 13 مسكينا أو 13 مسكينا بعدد هذه الأيام. أما الذين يقولون لا قضاء ولا إطعام لم يقل به أحد العلماء أبدا. هناك من يقول عليها القضاء ولا إطعام ولكن هذا مخالف لجمهور العلماء. والأولى خروجا من العهدة أن تقضي الأيام التي أفطرتها وتطعم مع كل يوم مسكين والله سبحانه وتعالى غفور رحيم وخير رحيم. نعم. خلاص؟ نعم. أحسن. مقدار الإطعام يقولون نصف الساعة الذي تخرجه زكاة الفطر في رمضان يعني الدين. الساعة والساعة لا تكون 100 جرام تقريبا من العدد العادي. فطبعا ما في بلد الا تعرف ايش الساعة وللاسف ان بعض البلدان اصبح يدرس الساعة حيث بقي فيه مختصر فيصلنا إكماله بهذه المادة من الشريف رقم 8464. من أعرض عنه